إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، لا نبدأ إلا باسمه هو، والحمد لله الذي لا يعلم ما هو إلا هو، ولا يغفر الذنوب ويستر العيوب إلا هو، ولا يكشف الكروب ويجبر القلوب إلا هو، جل عن النظائر وتقدس عن الأشباه، فهو الله لا إله إلا هو، وهو المحمود ولا يحمد على المكاره إلا هو، المشكور الذي لا يشكر على السراء والضراء إلا هو، الكريم بلا حدود وصاحب كل الفضل والجود إنه هو، الرحيم الودود ولا يقصد بالركوع والسجود إلا هو، القديم الذات البديع الصفات ولا يدعى لكشف الكربات إلا هو، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سبحانه وتعالى إليه أمرنا وعليه رزقنا وهو حسبنا، إنه ربنا لا إله إلا هو، هو الله الفرد الصمد الواحد، وقامت على وحدانيته الشواهد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، نهى عن الفحشاء والمنكر والطغيان والبغي، وهو الحي لا إله إلا هو، كيف تجحد وحدانيته وتنكر فردانيته وقد شهد أنه لا إله إلا هو، قدر بحكمته الأشياء وخلق ما في الأرض والسماء ويصورنا في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، ساتر العيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب وذو الحول والطول لا إله إلا هو، نوحده سبحانه وله كل التنزيه عما قال أهل التمثيل والتشبيه فلا إله إلا هو، وتعالى الله الملك الحق الذي لا إله إلا هو، ولا ندعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي تعطرت بمديحه الأفواه، وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، 27 من شهر جماد الآخرة لعام 1441 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 21 من فبراير لعام 2020 من الميلاد. وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل ما تيسر له من سورة النحل، بدءا من الآية 51 وحتى الآية 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو الأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم وما أنزلنا على إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. عليه ربه أم اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حقا إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والقرآن مأدبة الله، وهو حبل الله المتين، ونور مبين، وشفاء وعصمة لمن تمسك به، ومنجاة لمن تبعه. استمعنا إخوة الإيمان لآيات بينات من القرآن، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، بدءا من الآيات 51 وحتى الآية 74 من سورة النحل، في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. ولله در القائل عن رب العزة سبحانه وتعالى: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ يا من له وجب الكمال بذاته، فالكل غاية فوزهم لقياه. أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون سناه. أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما اغتدى ملآن من نعماه. سبحان من خرق الحجاب لعبده وهداه منهج قصده فرآه. سبحان من ملأ الوجود أدلة ليلوح ما أخفى بما أبداه. سبحان من ظهر الجميع بنوره فبه يرى الأشياء من صافاه. سبحان من أحيا قلوب عباده بلوائح من فيض نور هداه، فالعارفون مشاهدون لصنعه مستغرقون بذكرهم إياه. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محى ظلماتها بسناه. مولاي أنت الواحد الفرد الذي ملأ الوجود صفاته وهداه. عجز الأنام عن امتداحك إنه تتصاغر الأفكار دون مداه. من كان يعرف أنك الحق الذي بهر العقول فحسبه وكفاه. وإذا أردت بأن تفوز وترتقي درج العلا وتنال منه رضاه، أدم الصلاة على محمد الذي لولاه ما فتح المكبر فاه. وله الوسيلة واللواء وكوثر يروي الورى، وكذا يكون الجاه. صلى عليه الله ما سرت الصبا وتعطرت بمديحه الأفواه. فهيا بنا أحبتنا في الله نعطر أفواهنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل مع المبتهل الشيخ ضياء الناظر، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 5:03 بمشيئة الله تعالى. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وأدم علينا أمننا، واحفظ جيشنا ورجال أمننا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا بكي بالطاعة لله فيك يا عظيم تجد الجزاء رضا دوما بأخرى. جودي بكل نفيس لله فيك أرامت تجد الجزاء رضا دوما بأخراك بكتاب ربك جاء متصلا بكتاب ربك جاء النص متصلا بأن ربك بالجنة أرضاك زاد الحياة رضا الرحمن خالقنا زاد الحياة رضا الرحمن خالقنا فهو الذي فإن رضي الإله تبارك وتعالى فإن رضي الإله فالفوز موعدك بجنة الخلد نعم الدار مثواك والله يجزي المتقين أجرهم والله يجزي المتقين أجرهم نعم العطاء من الرحمن مولاك ليغسل الدم ما قد كان فيه من ليغسل الدم ما قد كان في ندم ليغسل الدم ما قد كان في ندم بأن تتوبي فإن العطاء يلقاك. ليغسل الدمع ما قد كان في ندم

أذن الشيخ ضياء الناظر بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد ابتهالات دينية هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 6:30. لله ضر القائل عن ربنا سبحانه وتعالى: الكل في بحر حبه تاه، وقد تفانوا في سر معناه، وصححوا العقد مخلصين له بقولهم لا إله إلا هو. يا معشر الذاكرين كلكم قولوا معي لا إله إلا هو، وراقبوا من يعمكم كرما بفضل لا إله إلا هو. فالكون قد فاح نشره عبقا بذكره لا إله إلا هو، والعرش تسبيحه له أبدا سبحان من لا إله إلا هو، وكل ما في السماء من ملك تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الجبال من عظم تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الرياض من شجر تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في البحار من سمك تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الوجود من بشر تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الزمان من عجب أعجبه لا إله إلا هو، وكل شيء تراه من حسن أحسنه لا إله إلا هو، وكل شيء يلوح من ملح زينته لا إله إلا هو، وكل أهل العلم قد علموا بأنه لا إله إلا هو، وكل أهل العقول قد فهموا بأنه لا إله إلا هو، والإنس والجن كلهم شهدوا بأنه لا إله إلا هو، والرعد والبرق إذ يسبحه فقوله لا إله إلا هو. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الصلاة في جماعة بمشيئته وعفوه وكرمه. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا بمسجد سيدتنا نفيسة العلوم السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قصيرة للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها